للمجد والعلياء والرتب داعيه من سالف الأجداد والحسب. والناص بغداد أنعم روعة وهدى وفعل سيد سادات من النجوم. دعاه للمجد والعلياء والرتب داعيه من سالف الأجداد والحسب. والناص بغداد أنعم روعة وهدى وفعل سيد سادات من النجوم. كأن شأن المنايا طوع راحتي على الأعادي يقسمها بلا ريب. سهام موت يفجرها فإن سمعت ضج العلوج وإن ترمي الحشا تصبي. كأن شأن المنايا طوع راحتي على الأعادي يقسمها بلا ريب. سهام موت يفجرها فإن سمعت ضج العلوج وإن ترمي الحشا تصبي. دعاه للمجد والعلياء والرتب داعيه من سالف الأجداد والحسب. والناص بغداد أنعم روعة وهدى وفعل سيد سادات من النجوم. دعاه للمجد والعلياء والرتب داعيه من سالف الأجداد والحسب. والناص بغداد أنعم روعة وهدى وفعل سيد سادات من النجوم. إلى العز ننمي والسماء ترى أمجادنا فوق مجد الشمس والشهب. بهمة في العلا والعلم أصغرنا تعلو بنا سادتنا عن أب فابي. نعم إلى العز ننمي والسماء ترى أمجادنا فوق مجد الشمس والشهب. بهمة في العلا والعلم أصغرنا تعلو بنا سادتنا عن أب فابي. أضحى كأن منارا من مناقبه على العراق منار المجد للعرب. هذا صنيع كريم من صنائعنا من أمة صنعت من مثل منتخب. دعاه للمجد والعلياء والرتب داعيه من سالف الأجداد والحسب. والناص بغداد أنعم روعة وهدى وفعل سيد سادات من النجوم. واستنترن عيون الجيش حين ترى فيرجع الجيش بالخسران والنصب. بالحق والسيف والإسلام ملتنا نبني المعالي ما ننفك من دابي. دعاه للمجد والعلياء والرتب داعيه من سالف الأجداد والحسب. والناص بغداد أنعم روعة وهدى وفعل سيد سادات من النجوم.